بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 75 بعد 200 على 1. شيخي، اليوم حدث معي شيء لعلنا إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل. بعض أحد إخواننا من رجال التبليغ، رجل يعني فاضل وزبون من زبايني، وكثير بيجي عند على المحل ويشتري من عندي بعض البضائع. لكن اليوم وجدته في حالة عجيبة يا شيخنا. دخل عندي هيك يعني بخشونة وسلم علي، فبقول لي أنا بدي أسافر. قال أنا بدي أسافر يعني أخرج في سبيل الله. قلت له جيد، يعني إلى أين؟ قال إلى الباكستان وإلى الفلبين وإن شاء الله سأذهب إلى اليابان. قلت له طيب، مش من شروط الخروج السنة أن يكون بده يخرج عنده علم؟ قال مش شرط هذا، أنا بدي أدعو كذا دعوة وهذا. فأنا قلت له أنا لا بعرفه من السنة اللي بده يخرج، وما في مانع بدون تقييد للأيام وللأشهر وللأيام وللساعات، عليه أن يخرج ويدعو ويكون عنده طبعا علم. طبعا أنا استغربت، بقول أنتم خليكم جالسين في محلاتكم وأنتم كذا، يعني أنه أنا لا بدي أخرج بدي أروح. قلت له يا رجل، الآن البلد عندنا هون بحاجة أصلا إلى دعوة، وأنا بنصحك تبقى هون عند أولادك وعند زوجتك، وما في داعي أنك تخرج لأنه ما في عندك العلم، مو العلم الكافي، العلم بشكل عام ما في عندك. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قلت صحيح، هذا الحديث ما منقول عنه شيء، ولكن أي نعم، ولكن مش أنت اللي هذا المكلف فيها إلا بشغلة معينة، بتعرف جواب سؤال ممكن أنك أنت تجاوب هؤلاء الناس على هذا الشيء على استطاعتك. ما وجدت يا شيخنا وإلا ينفرز الرجل وكأنك فعلت معاه هيك يعني بعصبية، حتى ستحكي له المو عندي حتى نساء في المحل، واستغربت يعني من عصبيته مع أنه بعرف أنه هادئ. أنا سكيرين على يدي تابو، وأنا كذا، وأنا كنت أعمل كذا، وأنا كنت أساوي كذا. قلت له طبعا شيء جيد شيء طيب هذا، ولكن أدعو في هذا البلد، بدنا شيخنا المعرفة بخصوص الدعوة لهؤلاء يعني اللي ما عندهم علم على الإطلاق، كيف بتركوا أبوال يعني أولادهم ونسائهم. وهذا الرجل اللي كان موجود عندي كان يأخذ من عندي بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش ميسورة عنده الحالة، فكيف هذا، كيف بده يخرج، كم تكلفوا هذه من السفريات. وكنت شيخنا والله أنها دخلت عندي امرأة مرة، كانت تظن يعني بإن أنا بعرف زوجها أو شيء، فشكت أنه تركها بدون مصروف وخرج. قاصر له أشهر خارج بدون مصروف. عندنا الآن الدين هو بيحكي هيك يا شيخ، الدين هو بيعمل هيك يا شيخ. فطبعا قلت له لا طبعا ما بيحكي هيك ولا بيعمل هيك، ويا أختي عليك أنك تصبري. فجزاك الله خير يا شيخ من نصيحة. على كل حال، نعم، هذه المسألة تتكرر، نعم، كثيرا. ونحن جلستنا اليوم الأخ عقل هنا خاصة، يعني بخاصة أنك أنت أول كلامك كان موجه له، يعني ما أدري إذا كان هو بريد يعني يتكلم شيء ولا نحن نسمع منه شو عنده أسئلة ونجاوب عليها. يوم القيامة شاء الله. أنا طبعا شيخي لما سمعت يعني الأخ قال أنا كنت خارج ورجعت، فذكرني في حادثة اليوم. وهذا حادثة اليوم سبحان الله، هو بيصير تسلسل أفكار. طيب معلش يا شيخ، أنا يعني هو السؤال موجه إليك،